نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية للدلالة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وصفة العلو لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، كما هي ثابتة يثبتها العقل والفطرة والإجماع. والعلو لله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. علو القدر في القلوب، وعلو القهر التصرف بالعباد وقهرهم على ما يريد سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يخرج عن قبضة الله جل وعلا. وعلو الذات أنه في السماء في العلو، وعلو القدر وعلو الذات يتفق عليها أهل القبلة كلهم، يعني كل مسلم، يعني إذا قلنا أهل القبلة يشمل أهل السنة وأهل البدعة، لأن البدعة أهل البدعة يقال لهم من أهل القبلة لأنهم يصلون للقبلة، كما مثل قولنا مثلا أمة الدعوة وأمة الإجابة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة كل من وجد على هذه الأرض من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الجن والإنس، مسلم أو كافر، فهم كلهم يقال له أمة الدعوة، يعني مدعوون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. أمة الإجابة هم من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون من الجن والإنس. كذلك إذا قلنا مثلا أهل القبلة وأهل السنة وأهل البدعة، أهل القبلة يشمل كل من صلى حتى أهل البدعة، وأهل السنة والجماعة من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ واتبع هدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء أهل السنة والجماعة. وأهل البدعة هم من شذ يمينا أو شمالا، ابتدع في الأقوال في الأفعال في الاعتقاد، ابتدع في صفات الباري جل وعلا، ابتدع في التكاليف الشرعية، ابتدع، يقال لهم أهل البدعة، يعني ما أخذ بالسنة. وقد يكون عنده شيء من الصواب في ناحية وعنده شيء من الخطأ في ناحية أخرى. وأهل السنة من مبدعهم أنهم يخطئون ولا يكفرون، انتبه لهذا، يخطئون من خرج عن السنة ولكن ما يكفرونه إلا إذا أتى بمكفر. وأهل البدعة من سيماهم وصفتهم أنهم يكفر بعضهم بعضا ويكفرون كل من خالفهم غالبا، فالتكفير سهل عندهم. وأهل السنة والجماعة لا، ما يكفرون إلا من ثبت عليه الكفر حقيقة شرعا، ما يكفرون عند أقل الأمور أو عند المخالفة أو هذا خالفني بكذا ونحو هذا كافر هذا مرتد، لا، أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، يعني ما يقولون قول الناس كله صواب، لا، المخطئ مخطئ والمصيب مصيب، لكن المخطئ نكفره؟ لا، نبرأ إلى الله، قد نهجره نبغضه لما فيه من الصفات مثلا الذميمة أو الاعتقاد الفاسد، لكن ما نكفره إلا إذا أتى بمكفر ظاهر كفر صريح. فإذا قلنا أهل القبلة يشمل أهل السنة وأهل البدعة، وإذا قلنا أمة الدعوة يشمل المسلم والكافر من الجن والإنس، وإذا قلنا أمة الإجابة فالمراد بهم المسلمون من الجن والإنس، وإذا قلنا أهل السنة والجماعة وهم خلاف أهل البدعة وهم أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، اللي أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم. فعلو الله جل وعلا علو القدر وعلو القهر يؤمن به كل أهل القبلة، وأهل البدعة خالفوا أهل السنة في علو الله جل وعلا علو الذات، علو الذات. أهل السنة والجماعة يقولون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والآيات في إثبات علو الله جل وعلا علو الذات كثيرة جدا في كتاب الله. أهل البدعة ينكرون هذا، لما؟ يقولون: لأن إذا أثبتنا علو الذات أثبتنا الجهة لله، وإذا أثبتنا الجهة أثبتنا التحيز أنه منحاز في جهة ما، وأن السماء تقله تعالى الله. نقول: لا، نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله له صلى الله عليه وسلم ما يلزم عليه نقص أبدا. ما يمكن أن نقول إثبات ما أثبته الله يلزم فيه نقص أبدا، لأنه لا أحد أعلم من الله جل وعلا بالله من نفسه، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بشيء يلزم عليه نقص أو يلزم عليه محذور أبدا. نقول الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، وليس فوق العرش مخلوق أبدا، وإنما الخالق جل وعلا وحده، وهو جل وعلا ليس في خلقه، وخلقه ليس في شيء من ذاته تعالى وتقدس. هم يقولون ننكر صفة العلو، طيب ماذا تقولون؟ تقولون أسفل؟ يقول لا. يمين شمال؟ لا. هم طوائف، منهم من قال مثلا لا فوق العالم ولا حذر العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم، أين يكون تعالى وتقدس؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما نثبت جهة، ننزه الله عن الجهة. وآخرون يقولون هو في كل مكان أخس، أولئك كلامهم غير معقول، لكنه ليس مثل هؤلاء في الدناءة والخسة. الآخرون يقولون هو في كل مكان، يعني يقول سبحان ربي الأعلى أو قل سبحان ربي الأسفل، كل واحد تعالى الله. نقول عقلا هداكم الله، لو واحد قال لك أنت أسفل من فلان ألا تغضب؟ تغضب إذا قيل لك السفل وجعلت فيه، وترضى أن يكون لله تبارك وتعالى؟ بالله عليك أيهما أفضل وأشرف وأعز، أن يقال فوق أو يقال تحت؟ بالله عليكم الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فطرهم على أن ربهم فوق. الجارية التي أحضرها الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جارية أمة مملوكة جاهلة مسكينة، جاء بها رجل يريد أن يعتقها، هل يكفي يجزي اعتاق هذه أو لا؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت فوق. فوق. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. جارية تقول هذا. سليمان عليه السلام كما ورد في الحديث وعد قومه يوما يستسقي فيهم، فخرج فأطلعه الله جل وعلا على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السفوق، اللهم لا تمنع عنا سقياك، اللهم لا غنى بنا عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك تستغيث. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. البهيمة كما ذكر العلماء رحمهم الله من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حذبها الطلق واشتد عليها الكرب رفعت رأسها فوق، الناقة والبقرة والشاة ترفع رأسها فوق تستغيث، فطر الله البهائم على أن ربها فوق، فيأتي الجهمي ويقول لا هو تحت أو يمين أو شمال، ابحث عنه دوره تعالى الله. فطر يعني مع ما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات العلو، الفطرة التي فطر الله عليها الخلق هم أنفسهم، الجهمي نفسه إذا حزبه أمر واشتد عليه الكرب بفطرته يرفع رأسه فوق، ما يروح يطل في البير أو في عمق من الأرض ويقول يا ربي أسألك كذا وكذا، إذا اشتد به الكرب عرف رجع إلى فطرته، فطرته تدل على أن ربه فوق. ولكن الانتكاس والعياذ بالله وتسلط الشيطان عليهم وتسليمهم القيادة له من أنفسهم بهذا هلكوا. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذه الآيات لإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهذه الأدلة صريحة في إثبات علو الذات، وإلا كما تقدم فعلو القهر وعلو القدر ما يخالف فيه أهل البدعة، ما يقولون لا قدر لله جل وعلا عند في القلوب أبدا، ولا يقولون إنهم يستطيعون أن يخرجوا من قبضة الله، لا، ولكنهم ينكرون علو الله على خلقه، وعلو الله جل وعلا على خلقه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل وجود الفرق المبتدعة، ويدرك ذلك بالعقل وبالفطرة السليمة. فالمؤلف رحمه الله أورد الأدلة من الكتاب، ويقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية، الشاهد عندنا قوله ورافعك إلي، والخطاب لعيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ونسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام لأنه ليس له أب، مخلوق من امرأة فقط، والخلق خلق الله جل وعلا أصناف، منهم من خلق من ذكر بلا أنثى، ومنهم من خلق من أنثى بلا ذكر، ومنهم من خلق من ذكر وأنثى، ومنهم من خلق بلا ذكر ولا أنثى، الأربعة الأصناف، ليرينا ربنا جل وعلا كمال قدرته سبحانه وتعالى، حتى ما يظن أن الخلق يخلقون أنفسهم، قد يحرص المرء على الذكور فما يأتيه إلا إناث، وقد يحرص على الإناث ما يأتيه إلا ذكور، وقد يحرم الله من شاء من خلقه من الذكور والإناث مع الزواج وتعدد الزوجات ما يحصل، أن الأمور كلها بيد الله. فآدم عليه السلام خلق من غير ذكر ولا أنثى، خلقه الله بيده، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق من ذكر وأنثى. فيقول الله جل وعلا يا عيسى، والنسبة إلى المرأة قد يرى المرء مثلا فيها شيء من الدنو أو نحو ذلك، ما يحب الواحد منا أن ينسب إلى أمه وإنما ينسب إلى أبيه، والله جل وعلا نادى عيسى بن مريم بإضافته إلى أمه في آيات كثيرة من كتابه، لأن نسبته إلى أمه فيها تفضيل وفيها تبرئة لأمه وتشريفا له ولأمه عليهم الصلاة والسلام. قول الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك. متوفيك، الوفاة هذه ما المراد بها؟ الوفاة هذه تدل تأتي على ثلاثة معاني. متوفيك يعني بمعنى منيمك نوم، متوفيك بمعنى مميتك، متوفيك بمعنى قابضك، قابضك إلي. يقال توفى واستوفى حقه بمعنى قبضه، والنوم ورد في القرآن تسميته بالوفاة في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فمتوفيك تأتي بثلاثة معاني: القبض والنوم والموت. وما المراد بها في الآية الكريمة؟ قيل المراد بها ثلاثة المعاني، يعني في ثلاثة أقوال. قيل متوفيك بمعنى قابضك، ومتوفيك بمعنى منيمك نوم، متوفيك بمعنى مميتك. وكلها قال بها، كل واحد منها قال به بعض العلماء رحمهم الله، والمعنى صحيح. متوفيك بمعنى قابضك، نعم قبضه الله جل وعلا إليه ورفعه. متوفيك بمعنى منيمك، نعم ألقى الله جل وعلا عليه النوم ورفعه. متوفيك بمعنى مميتك، كل نفس ذائقة الموت لا بد، وإن كان حيا عليه الصلاة والسلام الآن ليس بميت بل هو حي وينزل في آخر الزمان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بعد هذا سيموت. كل نفس ذائقة الموت، وكلها ممكن تتأتى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك رفع. ألا تدل هذه على أن الله جل وعلا فوق؟ يقول أرفعك إلي، ما قال أنزلك عندي فيكون أسفل، تعالى الله، رافعك. فقوله جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام رافعك إلي، دل على أن الله جل وعلا فوق. والآيات في إثبات العلو كثيرة جدا لا حصر لها، والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات للتمثيل لا للحصر. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن نقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه جل وعلا فوق. وورد لما ذكر صلى الله عليه وسلم السماوات وما بيننا وبين السماء الدنيا وما بين السماء الدنيا والسماء الثانية وكثف كل سماء إلى آخر الحديث، قال والله فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، فليس فوق العرش مخلوق، والله جل وعلا الخالق فوق العرش. وإقراره صلى الله عليه وسلم للجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أمين الله جل وعلا على تبليغ وحيه لعباده. وفعله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب في مجمع الحجيج عليه الصلاة والسلام ويسأل من حوله هل بلغت، قالوا نعم، ويرفع أصبعه إلى السماء يشهد الله جل وعلا على إقرارهم بالبلاغ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإشارة في السبابة إلى العلو، الإشارة إلى الجهة التي فيها الله جل وعلا وهي جهة العلو. فإثبات العلو لله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل، العقل السليم يدرك أن جهة العلو أفضل من جهة السفل واليمين والشمال، والعقل السليم يختار لله جل وعلا أفضل الجهات، فلا يقول العقل إن أفضل الجهات جهة العلو والله جل وعلا في السفل تعالى وتقدس. والفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق بما في ذلك البهائم كلها تدرك وتعرف أن ربها فوق، فلا خير في من النملة أعرف بالله جل وعلا منه، وفي قوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، هذا رد على اليهود عليهم لعنة الله لأنهم تواطؤوا وتمالؤوا واتفقوا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنهم قتلوه لأنه ألقي شبهه على رجل فقتلوا الرجل فظنوا أنهم قتلوه، فالله جل وعلا يرد عليهم بأنه رفعه الله، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، ولم يقل الله جل وعلا بل أنزله الله إليه، ولم يقل أخذه إليه، وإنما قال رفعه، الرفع فوق. وفي قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب يصعد إلى الله جل وعلا، ما قال سبحانه ينزل إليه الكلم الطيب، قال يصعد، والصعود معروف هو الفوق، وورد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يصعدون إلى ربهم فيسألهم عن العباد، الملائكة الموكلون بحفظ العباد وتسجيل أعمالهم وأقوالهم، فيقولون من حسن ثنائهم على العباد وطيب نفوسهم أنهم يذكرون الطيب، يقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتمع الملائكة مع بني آدم في صلاة الصبح وصلاة العصر، ففي صلاة الصبح يجتمعون ثم يصعد الذين باتوا فيكم ويبقون أهل النهار، فإذا كان العصر اجتمعوا فيصعد الذين كانوا في النهار ويبقى الذين كانوا سيكونون في الليل. وذكر أنهم يصعدون إلى الله ويسألهم وهو أعلم سبحانه عن العباد. والمرء ينبغي أن يكون يحاول الاتصاف بالصفات الطيبة، صفات الملائكة، إذا سئل عن شخص يذكر أحسن ما فيه، إلا إذا كان على سبيل الاستنصاح يبين ما يعرف على سبيل النصيحة، وأما على سبيل الكلام العام فيذكر أحسن ما يعرف، يقول نعم الرجل فلان. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام اطلعوا على مساوي بني آدم وعلى أعمالهم السيئة، ومع ذلك يقولون لربهم تبارك وتعالى أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، يذكرون المحاسن عليهم الصلاة والسلام. أما على سبيل النصيحة فالإنسان ما يخفي ما يعلم من صفة العبد، إذا سئل عنه من أجل تزويج أو من أجل مشاركة أو من أجل معاملة أو من أجل أمر من الأمور يبين ما يعلم. ففاطمة لما جاءت، فاطمة بنت قيس لما جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وتستشيره في اثنين خطباها، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، ونهاها عن قبول أي واحد من الاثنين، وأمرها أن تقبل أسامة بن زيد الذي خطبها له صلى الله عليه وسلم، هو الخاطب لأسامة، فكرهته أول الأمر ثم اغتبطت به، تقول فاغتبطت به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أثنى على الرجلين وهما يستحقان الثناء، لكن من باب النصيحة بين ما يعرف عنهما. ومعاوية رضي الله عنه هو أحد كتاب الوحي، فقال سعلوك لا مال له يصرف عليه أبوه، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا معاوية أصبح أمير المؤمنين، كل أموال المسلمين بين يديه، وقال عنه سألوه كل ما له، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلام الطيب الحسن ذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم كله يصعد إلى الله جل وعلا وتفتح له أبواب السماء. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع إلى الله جل وعلا، والصلاة كما ورد في الحديث أنها تصعد ولها نور فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا صلى صلاة سورية لا روح لها، إذا صعدت لا تفتح لها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فالشاهد عندنا قوله جل وعلا إليه يصعد، إليه يصعد يعني فوق، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرتفع إليه تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن ربه فوق، فقال فرعون لهامان وزيره ابن لي بنيان طويل شاهق أصعد إلى السماء أنظر هل أجد إله موسى، ويقول وإني لأظنه كاذبا، يعني هو منكر لأن يكون إله موسى فوق. فالجهمي شبه نفسه بمن؟ بفرعون، فرعون هو المنكر علو الله جل وعلا ووجود الله جل وعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن ربه فوق، أنه لا يمكن أن يأمر وزيره بأن يبني بنيان والرسول الذي جاءه ما قال له إن ربي فوق. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، يعني ما يليق بكم أن تأمنوا مكر الله، ولا يمكن أن يقول أحد أنني أسلم من قبضة الله، يمكن يأتيك العذاب من فوق ويمكن يأتيك العذاب من تحت، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. فلا يأمن العاقل من عذاب الله ومقته وغضبه من أي جهة كان، وقد يأتي عذاب الله من أضعف مخلوق، وقد يأتي عذاب الله من حيث يفتخر المرء ويتعاظم. ففرعون اللعين افتخر بماذا؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعل الله هلاكه فيها. والنمرود الذي آذى موسى آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام سلط الله عليه بعوضة، بعوضة أضعف وأصغر خلق الله فأهلكته. والله جل وعلا نوع العذاب على الظالمين لئلا يظن العبد أنه لا يأتيه العذاب إلا من جهة يتحصن، ما يمكن يتحصن من عذاب الله من أي جهة كان. الذي في السماء قد يرسل عليكم عذاب من عنده كما فعل جل وعلا بالنسبة لما قص الله جل وعلا علينا من أصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل مثل العصافير ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، عصفور صغير معه ثلاثة أحجار، حجرين في مخلبي في يديه وحجر في منقاره، وكل حجر له صاحب مخصص، ما يمكن واحد حجر يروح في الهواء أبدا، ينزل على الرجل فيخرق البيضة، عليهم بيضات من حديد تمنع الرصاص، هم جاءوا لقتال ولهدم الكعبة شرفها الله، حينما قال عبد المطلب أنا رب أبلي وللبيت رب يحميه حماه سبحانه وتعالى، فأرسل عليهم طير ضعيف طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حصية صغيرة لكنها مهلكة تخرق البيضة وتنزل على الرأس وتنزل من أسفل حتى تقتله وخيلها اللي تحته، كل الجيش بأكملهم ما سلم منهم إلا واحد بأمر الله، هرب ويظن أنه هرب سلم، وين راح؟ إلى اليمن، وأخبر خبر الذي حصل وما فعل الجيش وما وقع عليه وما قال وما قيل له وحينما جاءه عبد المطلب وكذا إلى آخره وانتهى، أعطى الأخبار كلها، فإذا حصاه حصاته فوق رأسه تنزل عليه وتقتله ليريهم الله جل وعلا ما فعل بأصحابهم. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الأرض الصلبة القوية الشديدة يجعلها الله جل وعلا بأمره تنخسف، كما هو حاصل في كثير من البقاع إذا كثرت المعاصي فعل الله بهم ما فعل. وغير المؤمنين ينسبون هذا إلى تقلبات الأحوال وإلى طبقات الأرض وإلى كذا وإلى كذا، والله جل وعلا يري عباده انتقامه إذا شاء ممن أراد الانتقام منه بأي شيء. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والخسف حصل بقارون لما تكبر وطغى وظلم وتبجح بنفسه وبماله الذي جمعه ونحو ذلك من الكبرياء والغطرسة، خسف الله به وبداره كما قال الله جل وعلا، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولهذا يعايى بها فيقال كافر من زمن كذا حي إلى الآن، وهو قارون، لأنه يغيص في الأرض إلى يوم القيامة بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، حصبا كي يحصبكم بالحجارة حتى الموت، فستعلمون كيف نذير. وفي قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، قد يتشبث بها بعض من يقول إن السماء ظرف لله، وليس كذلك، لأن كلمة في السماء يراد بها الأجرام هذه ويراد بها العلو، فإذا قلنا المراد بالسماء هذه الأجرام فتكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، وهذا وارد، لأصلبنكم في جذوع النخل، هو لن يصلبهم في باطن الجذع وإنما يصلبهم فوقه فوق الجذع، فعلى في تأتي بمعنى على في القرآن وفي لغة العرب، وأحيانا يراد بها العلو السماء ولا يراد بها الأجرام، وإنما ما علا يقال له سماء، والله جل وعلا ينزل المطر من السماء وليس المطر يأتي من السماء الأجرام هذه، وإنما يأتي من السحاب بين السماء والأرض فهو في جهة العلو. أأمنتم من في السماء أي في العلو، أو أأمنتم من في السماء أي فوق على السماء، على بمعنى على، في تأتي بمعنى على، وتأتي السماء يراد بها العلو ويراد بها الأجرام. اقرأ. يقول الشارح رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود عليهم لعنة الله قتله. متوفيه يعني بمعنى قابضه أو بمعنى منيمه أو بمعنى مميته، وكلها ممكن، لكن مميته يكون بعد أن ينزل إلى السماء إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم أن يقال فيها المعنيين الاثنين، قابضك ومنيمك، لأن الله جل وعلا ألقى عليه النوم فقبضه ورفعه إليه. والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. يا سبحان الله، هل يصح أن نقول مكان الملائكة فوق والله في كل مكان تعالى وتقدس؟ يعني مكان الملائكة أفضل من مكان الله تعالى؟ والله جل وعلا لا يقال له مكان، وإنما هو في جهة العلو، وهو بائن من الخلق، وهو جل وعلا ليس محتاجا إلى الخلق، وليس محتاجا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه تبارك وتعالى. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود لعنهم الله من قتل عيسى وصلبه عليه السلام. يقول أنهم قتلوه وصلبوه، ولهذا النصارى من غلوهم في عيسى يعبدون الصليب، يضعون الصليب كأنه إقرار منهم على أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه، وليس الأمر كذلك، فتشبثهم وتعلقهم بالصليب جهل وضلال، وهم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعبدونه على جهل وضلال، وإلا فعيسى ما قتل وما صلب عليه الصلاة والسلام، وإنما رفعه الله إلى السماء. فجهل وضلال من النصارى أن يتشبثوا ويتعلقوا بالصليب كأنهم مصدقين لليهود ومكذبين لله، كأنهم مصدقين لليهود أن اليهود قتلوه وصلبوه وهم يعبدون الصليب، وكذبوا الله لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والله جل وعلا في توفيقه لهذه الأمة ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته في دعوته في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، غضب الله عليهم لأن عندهم علم فلم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فمن ضلالهم عبادتهم وتقديسهم للصليب تصديق لليهود وتكذيب لله تبارك وتعالى. نعم. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت على الموت، وليس الآن إني متوفيك الآن، إني متوفيك، لأن كل نفس ذائقة موت إلى الأجل الذي حدد الله له، لأنه يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت غيره، لكن بعدما ينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني في النوم، فالنوم يعتبر وفاة، وفاة صغرى، وسماه الله جل وعلا وفاة. نعم. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك